يقول إن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، كما قال السيوطي في ألفيته، قال إيه؟ وأهل هذا الشان قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. ده صحيح وضعيف وحسن، يمكن عرفت ولا العراق؟ ده العراق، نعم. والأكثرون، السيوط قال والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، نعم. يبقى هو إيه؟ هو ده ثلاث أقسام. الحافظ ابن كثير له تعقب على التقسيمة دي. بيقول هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، أي إلى حقيقة الأمر، فليس إلا صحيح وضعيف، لأن ما فيش حاجة اسمها حسن. ما هو يعني فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما هو يا حق يا ضلال، ها؟ ما فيش بينهم منطقة نصها حق ونصها ضلال. كذلك الخبر إما أن يكون مقبولا أو أن يكون مردودا، ما فيش منطقة وسط ما بينهم الاثنين. فهو بيقول له إذا كان يقصد نفس الأمر أي حقيقة الخبر، فما هو إلا أن يكون صحيحا أي مقبولا أو ضعيفا مردودا. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك. عندنا الصحيح يبقى صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن حسن لذاته وحسن لغيره، الضعيف أنواع، حط بقى المعضل والمرسل والمنقطع والشاذ والمعل والمش عارف والمدرج والموضوع والباطل والمنكر، هتقدر تعد بقى أنواع، ها؟ فقال يعني إذا كان اصطلاح المحدثين فالحديث لا ينقسم إلى هذا فقط، بل ينقسم إلى أكثر من ذلك. طبعا هو يعني عند الأئمة المتقدمين قبل الترمذي كان الحديث صحيحا أو ضعيفا. شيخ الإسلام ابن تيمية له في كتاب القاعدة الجليلة أو قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة له تفصيل في المسألة دي. يقول إن الأئمة قبل الترمذي كأحمد وابن معين وهؤلاء كان الخبر عندهم إما أن يكون صحيحا أو ضعيفا، والضعيف عندهم قسمان عند المتقدمين قبل مين؟ ترمذي، قبل ترمذي. والضعيف قسمان، ضعيف ضعفه خفيف وضعيف ضعفه شديد. فكانوا يحتجون بالنوع الأول من الضعيف اللي هو ضعفه ايه؟ خفيف، زي مثلا محمد بن عجلان، زي مثلا حديث هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يقول لك ايه حديث حسام. فكان الإمام أحمد يحتج بهذه الأحاديث. جاء الترمذي أمسك الضعيف اللي هو الشعبتين دول، الشعبة الأولى في الضعيف ايه؟ ضعفه ايه؟ خفيف. والثاني الترمذي قال لك لا، انا اللي ضعفه خفيف ده هسميه الحسن، هسميه ايه؟ الحسن. يبقى نشأ مصطلح الحسن من هنا، نشأ مصطلح الحسن من هنا. وطبعا كلمة حسن وردت على لسان ائمة قبل الترمذي، بل لعل الترمذي اخذ دي من البخاري، فان البخارية كما في العلل الكبير للترمذي يعني في غير ما موضع يسأله الترمذي فيقول هذا حسن، هذا حديث حسن. وقد وقفت في كلام أحمد برضو على ذكر الحسن في كتب العلل، وكذلك وقفت لابن معين، بل وقفت لأبي حاتم الرازي في موضع في العلل أنه قال في حديث حسن صحيح، حسن صحيح. نعم الكلمة دي كانت موجودة على لسان العلماء، لكن لم يحد أحد قبل الترمذي قال قاعدة للحديث الحسن. يبقى الكلمة من حيث هي جرت على ألسنة العلماء اللي هم قبل ليه؟ قبل الترمذي. لكن لا أعلم أحدا وضع قاعدة للحديث الحسن قبل الإمام الترمذي. عشان كده احنا بنقول ايه؟ الذي وضع الحسن هو الترمذي، مش ان الكلمة جرت، لا، جرت على لسان مشايخ الترمذي وشيوخ الشيوخ، ولكن القاعدة هو التي وضعها. وعندما نأتي على بحث الحسن ان شاء الله هنقف على كلام الترمذي في